بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. قراءات جمع قراءة كما يقول علوي عندك في الحاشية، هي ما ثبت عن السبعة أو العشرة أو نحوهم، واتفقت الروايات والطرق عن المروي عنه ذلك. نعم، إذن في هذا النوع سنسرد لك مجموعة من القراءات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عن السبعة أو العشرة أو غيرهم، وينبغي أن ينظر في كل قراءة، لأن بعض القراءات التي سيريدها متواترة وبعضها غير متواترة. يعني مثلا من المتواتر ملك ومالك، وهو أول بيت سيأتي معنا، هذا متواتر، وسيذكر من ضمن القراءات مثلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقد تقدم معنا في الدرس السابق أنها ليست من القراءات المتواترة. فهو يعني في هذا النوع أراد أن يذكر لك نماذج من القراءات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أنت انظر في كل قراءة وادرسها على حدة، هل هي متواترة، هل هي من السبع، أم هي من متمم للثلاث، أم هي شاذة، إلى آخره. هذا شيء. والشيء الثاني أن علوي المالكي ذكر مسألة تتعلق بالمصطلحات في علم القراءات. ففي عند علماء القراءات عندهم أربع مصطلحات، يقولون قراءة ورواية وطريق ووجه، أعلاها قراءة، تحتها رواية، تحتها وجه، وتحتها طريق، وتحتها وجه. نعم، أعلاها قراءة، ثم رواية، ثم طريق، ثم وجه. نعم، بهذا الترتيب. والفروق بينهما، أما القراءة فواضحة، كأن تقول قراءة الكسائي، وهو الرأس، قراءة الكسائي يروي عنه مثلا الدوري، قراءة عاصم يروي عنه حفص، قراءة نافع يروي عنه ورش، فالرأس هو القراءة. طيب، ثم اختلاف الراوي عن الإمام، هذا يقال له رواية. مثلا نقول عاصم يروي عنه حفص وشعبة، حفص يقرأ: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وشعبة خالفه ويقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يسكن الطاء. هذا إيش، قراءة أم رواية؟ هذه رواية. نعم، ثم إن كان الخلاف نازلا عنه، نازلا عن خلاف الراويين عن الإمام، فهذا يقال له طريق. وما سوى هذه الثلاثة مما يتعلق بكيفية الأداء أو تخيير القارئ، تخيير القارئ في القراءة، هذا يقال له وجه. انظر هنا يقول، هذه مسألة تخصصية في علم القراءات، ذكرها للفائدة. يقول: القراءات جمع قراءة، وهي ما ثبت عن السبعة أو العشرة أو نحوهم، واتفقت الروايات والطرق عن المروي عنه ذلك. فإن كان الخلاف للراوي عن الإمام فرواية، مثل شعبة وحفص عن عاصم، أو لمن بعده فنازلا فطريق. وما كان على غير هذه الصفة، يعني ما ليس قراءة ولا رواية ولا طريق، ما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ، هذا يقال له وجه. وجه، مثال: إثبات البسملة بين السورتين، يعني بعض القراء يثبت البسملة بين السورتين وبعضهم لا يثبتها، صح؟ هذا إيش يقال له؟ قراءة، وهي قراءة من؟ قراءة من كثير من معه. طيب، ومثال الرواية كأن يروي قالون عن نافع، هذا مثال، أو حفص عن عاصم، أو شعبة عن عاصم، هذا يقال له رواية. والطريق مثل طريق الأصبهاني عن ورش، لاحظ الأصبهاني طبقة متأخرة، يروي عن من؟ عن ورش، ورش أخذ عن من؟ عن نافع، واضح هذا؟ فهذا ماذا يقال له؟ يقال له طريق. بقي الأخير معنا وجه، والوجه هو مثل أن نقول الوقوف على العالمين بالقصر والتوسط والمد، يعني أن نخير القارئ بين أن تقف على العالمين بالقصر مثل الحمد لله رب العالمين، أو المد، أن تمد الياء، نعم الحمد لله رب العالمين، أو التوسط في ذلك. هذه الطرق، هذا عندما نخير القارئ نقول له يجوز لك كذا ويجوز لك كذا ويجوز لك كذا، هذا يقال له ماذا؟ أوجه، يقال له أوجه. نعم، نعود إلى الشارح. قال: النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. وقلت لك في هذا النوع ليس هناك أشياء نشرحها، وإنما نأخذ الآية ثم نأخذ كيف قرأت ونمشي، ما في شيء. وعقد أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين بابا لها، أي للقراءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج فيه من عدة طرق قراءاته صلى الله عليه وسلم، حيث قرأ صلى الله عليه وسلم بملك فيما رواه أي الحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ ملك يوم الدين بلا ألف، وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة وابن كثير ونافع، قراءة متواترة. وقرأ عاصم والكسائي بألف، وهي قراءتنا نحن. وكذا قرأ صلى الله عليه وسلم الصراط فيما رواه من طريق إبراهيم بن طهمان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، وهي قراءة الجمهور، ما عدا قنبلا قنبل، قلنا قنبل يروي عن من؟ تقدم معنا قنبل في الدرس السابق. نعم، قنبل يروي عن ابن كثير المكي، وزميله الآخر هو البزي يروي أيضا عن ابن كثير. طيب، وهي قراءة الجمهور ما عدا قنبلا فإنه قرأ بالسين اهدنا الصراط، تمام. وخلفا فإنه قرأ بإشمام الصاد الزاي، أي مزج الصاد بالزاي، مخلوط صاد مع زاي، وهذا يؤخذ عن أهل الاختصاص، عن القراءة، عن المقرئين، لا أعرف كيف ينطق بالضبط يعني. وقرأ صلى الله عليه وسلم رهن في سورة البقرة، رهن في سورة البقرة بضم الراء والهاء بغير ألف، نحن كيف نقرأ؟ فرهان مقبوضة. طيب، في قراءة فرهن مقبوضة، شو الفرق بينهما؟ هذا جمع هذا مفرد، بغير ألف. فيما رواه من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ رهن مقبوضة بغير ألف، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. وقرأ الباقون منها نحن رهان بكسر الراء وفتح الهاء وإثبات ألف بعدها. وقرأ صلى الله عليه وسلم أيضا ننشر في سورة البقرة بضم النون الأولى مع سكون الثانية وكسر الشين، فيما رواه من هذه الطريق أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشرها، ننشزها بالزاي، وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر الشامي. وقرأ الباقون ننشرها بالراء بدل إيش؟ الزاي. هاتان قراءتان متواترتان. وهناك قراءة أخرى شاذة، وهي قراءة أبي بن كعب ننشيها. نعم، ثم قال رحمه الله: كذاك قرأ صلى الله عليه وسلم لا تجزي بفتح التاء في سورة البقرة بتاء التأنيث، فيما رواه من طريق داود ابن مسلم ابن عباد المكي عن أبيه عن عبد الله بن كثير القارئ عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل بالياء، وهي قراءة السبعة. وقرأ أبو السماك كما في روح المعاني: لا تجزى بضم التاء من أجزأ. نعم، يا محرز، هذا حشو تكملة بيت، تكملة أي يا ضاما للفائدة وحافظا لها من أحرزت المتاع إذا جعلته في الحرز وحفظته فيه. واضح؟ يعني حرزت الشيء يعني حفظته وضممته إلى نفسك، تكملة بيت. وأيضا قرأ صلى الله عليه وسلم بفتح ياء أن يغل بألف الإطلاق في سورة آل عمران فيما رواه من طريق داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قرأ: وما كان لنبي أن يغل بفتح الياء وضم الغين مبنيا للفاعل، ويكون معناها ما كان لنبي أن يخون في الغنيمة. هذا معنى قراءة، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. وقرأ الباقون أن يغل بضم الياء وفتح الغين مبنية للمفعول، يعني مبني للمجهول، يعني مغير الصيغة، ويصبح معناها ما كان لنبي أن تخونه أمته، أو ما كان لنبي أن ينسب إلى الخيانة. واضح؟ إذا المعنى الأول مبني للفاعل، يعني ليس من صفات النبي أن يخون، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن يغل يعني أن يخان، يعني ليس من صفات النبي أن تخونه أمته فهو مفعول هنا، واضح في الأول فاعل وفي الثاني مفعول. وقرأ صلى الله عليه وسلم العين بالعين برفع نون العين الأولى في سورة المائدة فيما رواه الحاكم من طريق الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين بالرفع، أي لنون العين الأولى وهي قراءة الكساء، وقرأ الباقون بالنصر. وقرأ صلى الله عليه وسلم درست في سورة الأنعام بسكون السين وفتح التاء فيما رواه من طريق حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه وليقول درست، هذه القراءة الأولى يعني بسكون السين وفتح التاء وهي قراءة نافع وحمزة والكسائي وعاصم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وليقول دارست دارست بألف بعد الدال وسكون السين وفتح التاء، نعم هذا القراءة الثانية. وابن عامر بغير ألف، هذه القراءة الثالثة، ابن عامر بغير ألف وفتح السين وسكون التاء، يعني كيف؟ وليقول درست درست. طيب الأولى والثانية درست ودارست من المدارسة، القراءة الأولى والقراءة الثانية مشتقة من مادة درس يدرس، الدال والراء والسين اللي هي من مادة الدراسة من مصدر الدراسة. والقراءة الثالثة التي هي درست درس درس شيء يعني اندثر وذهب ومضى، واضح هذا؟ ومعنى الكلام يصبح على القراءة الثالثة وليقولوا درست، يعني هذه الأخبار التي تتلوها علينا يا محمد عليه الصلاة والسلام قديمة قد اندرست وانمحت، واضح؟ ثم قال وقرأ صلى الله عليه وسلم تستطيع بالتاء في سورة المائدة فيما رواه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه هل تستطيع ربك بفتح بالتاء الفوقية، أي وبنصب ربك على المفعولية وهي قراءة الكسائي. وقرأ الباقون بالغيب والرفع، كيف بالغيب والرفع؟ يعني نجعل التاء ياء ونرفع رب، يصبح المعنى يصبح القراءة هكذا، هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك. طيب ايش المعنى على القراءة الاولى؟ القراءة الاولى معناها يا عيسى هل تستطيع ان تدعو وتسأل ربك ان ينزل علينا مائدة، واضح هذا؟ والقراءة الثانية معناها هل يستطيع ربك، يعني هل يفعل ربك هذا، هل يفعل ربك هذا. وقرأ صلى الله عليه وسلم من أنفسكم في آخر سورة التوبة بفتح فاء بفتح فاء، معناه إذا فتحت الفاء يصبح معناه من أعظمكم من أعظمكم، فالناظم أورد القراءة وأيضا فسرها أي قدرا أعظمكم قدرا، فيما رواه من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء، يعني من أعظمكم قدرا، وهي يعني هذه القراءة كما في روح المعاني قراءة ابن عباس وابن محيص والزهري، وهو أفعل التفضيل من النفاسة يعني مشتق من النفاسة. وقرأ السبعة من أنفسكم جمع نفس، يعني أنه من جنس العرب ومن جنس البشر، ليس من جنس الملائكة ولا من العجم. وقرأ صلى الله عليه وسلم أمامهم في سورة الكهف حال كونها قبل لفظ ملك بسكون الكاف ملك للوزن، نعم صالحة بعد لفظ سفينة، فيما رواه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وهي قراءة ابن عباس تقدمت معنا في الدرس السابق، وهي قراءة ابن عباس وابن جبير، وهي شاذة كما قال الناظم وهذه شذتي، يعني هذه القراءة بالذات شاذة. والسبعة قرأوا وكان وراءهم بدون صالحة. وقرأ صلى الله عليه وسلم سكرى وما هم بسكرى أيضا في سورة الحج بفتح فسكون كعطشا، يعني نفس وزن عطشا، سكرى على وزن عطشا في الموضعين، فيما رواه من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، وهي قراءة الأخوين حمزة والكسائي. وقرأ الباقون بضم السين وفتح الكاف مع الألف على وزن كسالى، يعني كيف نقرأها؟ وترى الناس سكارى على وزن كسالى، على وزن كسالى فيهما. وهناك قراءات أخر شاذة موجودة عندك في الحاشية. وقرأ صلى الله عليه وسلم أيضا قرات أعين على الجمع، ليس قرة أعين، بالجمع في سورة السجدة بصيغة الجمع فيهما، كما قال الناظم لجمع تمضى، يعني أن هذه القراءة للجماعة التي مضت وتقدمت من الصحابة، كما رواه الحاكم من طريق عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فلا تعلم النفس هكذا، فلا تعلم النفس هكذا بأل عندي، فلا تعلم النفس ما أخفي لهم من قرات أعين. وهذا كما في روح المعاني قراءة عبد الله وأبي الدرداء وأبي هريرة وعون والعقيل، وقرأ السبعة قرة أعين بالإفراد انتهى. وقرأ صلى الله عليه وسلم واتبعتهم في سورة الطور بتاء التأنيث حال كونها بعدها لفظ ذريتهم بالرفع، وهي قراءة السبعة ما عدا أبا عمرو فإنه قرأ وأتبعناهم ذرياتهم، ذرياتهم بالجمع والنصب بقطع الهمزة مفتوحة وإسكان التاء والعين ونون مفتوحة فألف بعدها. وهذه القراءة الثانية هي المذكورة في النقاية. وقرأ صلى الله عليه وسلم أيضا رفارفا عباقرية في سورة الرحمن بصيغة الجمع فيهما، كلاهما وزان مساجد، يعني كلاهما على وزن مساجد، رفارف على وزن مساجد، كما قال الناظم جمعهم أي ثابت لهما، فيما رواه الحاكم أيضا من طريق الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان، وهي كما قاله الألوسي قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه ونصر بن عاصم الجحدري ومالك بن دينار وابن محيصن وزهير الفرقبي. نعم، وتعقبه الذهبي فقال منقطع، هي قراءة شاذة يعني. رفارف وغيرهم، ورفارف بجمع غير منصرف، وعباقري بكسر القاف وفتح المشددة، وقرأ السبعة بالإفراد فيهما. نحن نقرأ رفرف عبقري عبقري بالإفراد. النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. هذا النوع لطيف وخفيف جدا، عبارة عن مبحث نتعرف فيه على أسماء هؤلاء العمالقة الأئمة الصالحين النجوم الكبار الذين كان لهم الفضل بعد الله في وصول القرآن إلينا غضا طريا. هؤلاء أفنوا أعمارهم في القرآن. من هم هؤلاء الرجال؟ ما أسماءهم من الصحابة؟ ما أسماءهم من التابعين؟ سنتعرف عليهم فقط، ليس هناك مسائل نشرحها ولا شيء، نقرأ قراءة فقط، لأن كثير من الناس للأسف لا يعرف هؤلاء. فمن الصحابة الذين اشتهروا بالحفظ، اشتهروا بالحفظ 11، وليس معنى هذا أنه لا يوجد من الصحابة من يحفظ القرآن إلا 11، لا، وإنما المراد أن هؤلاء برعوا واشتهروا وتخصصوا فيه، فكثر الأخذ عنهم وكثر تلاميذهم فقيل لهم القراء. ولا يعني هذا أنه لا يوجد صحابة آخرون يحفظون القرآن، واضح هذا؟ وهم علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه وكرم وجهه، وعثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه وكرم وجهه، وأبي بن كعب، يعني حتى لا نميز، يعني كلهم كرم الله وجوههم، لكن يعني على كل وأبي بن كعب الخزرجي رضي الله عنه، وزيد بن ثابت الأنصاري والخزرجي رضي الله عنهم، ولعبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه بهذا الحفظ والإقراء سعد ونجاح. أي هؤلاء قد حظوا على السعد والنجاح. سعد هنا ليس اسم رجل، وإنما يريد أنهم سعدوا بهذا ونجحوا. كذا من الحفاظ أبو زيد الأنصاري أحد عمومة أنس، واسمه قيس بن السكن على المشهور، وهذا الصحابي ليس مشهورا بين الناس الآن يعني. وأبو الدرداء الخزرجي والأنصاري رضي الله عنه، واسمه عويمر، وقيل عامر بن زيد. كذا من الحفاظ معاذ بن جبل رضي الله عنه، في الصحيح عن عبد الله بن عمرو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، عن عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. وفيه أيضا عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير الأربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. ضروري جدا لطالب العلم أن يرجع إلى كتاب فتح الباري ليقرأ كلام ابن حجر حول شرحه لهذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لا يوجد أحد من الصحابة يحفظ القرآن إلا هؤلاء الكم؟ الأربعة. وهذا غير صحيح، واقعيا غير صحيح، بل هناك من الصحابة غيرهم من يحفظ. طب كيف قال الأنس لم يحفظ، لم يجمع القرآن غير هؤلاء الأربعة؟ أجاب العلماء عن هذا الحديث بأجوبة كثيرة، لولا ضيق المقام لسردناها كلها، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه على البحث. فارجعوا إلى فتح الباري وقرأوا شرح ابن حجر على هذا الحديث، وهو في البخاري وفي مسلم، وانظروا ما هو في البخاري وفي رواية الطبراني، والحديث اللفظ السابق في البخاري ومسلم. لكن تريد أعطيك أجوبة سريعة جدا من الأجوبة التي أوردها ابن حجر، أنه قال إن أنسا لا يقصد من عموم الصحابة، وإنما يقصد لم يجمع القرآن إلا أربعة، أي من الأنصار وليس من مطلق الصحابة. وبعضهم قال لم يجمع القرآن إلا هؤلاء، يعني يقصد من قبيلة معينة، كان يقال خزرج أو أوس ونحو ذلك. طيب، وبعضهم قال أنهم هؤلاء تميزوا بالحفظ والكتابة، فكانوا يحفظون ويكتبون المصحف، أما غيرهم فكانوا يحفظ فقط. وهكذا أجوبة كثيرة جدا راجعوها في الفتح. وأخذ بالألف الإطلاق عنهم، أي أن هؤلاء الثمانية، الآن عرفنا ثمانية من الصحابة، هؤلاء مشاهير قراء الصحابة، والأسانيد الموجودة الآن في الدنيا كلها تعود إلى هؤلاء الثمانية. لو قرأتم الإسناد الموجود في مصحف المدينة المنورة، في نهاية المصحف هناك أسماء القراء تنتهي إلى هؤلاء الذين سمعنا أسماءهم. وأخذ بألف الإطلاق عنهم، أي عن هؤلاء الثمانية، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يعني أبو هريرة أخذ عن هؤلاء رضي الله عنهم، مع عبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس يعد أيضا من صغار الصحابة، فلذلك هو تتلمذ على الصحابة وأخذ عنهم القرآن رضي الله عنهم الهاشمي، وعبد الله بن سائب المطلبي رضي الله عنه، كما قال الناظم: والمعني بسكون بكسر النون واسم مفعول من عنا كرمى بذين، أي بابن عباس وابن السائب، عبد الله. فهؤلاء الثلاثة أخذوا عن أبي بن كعب. من هم هؤلاء الثلاثة؟ أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب. هؤلاء الثلاثة تتلمذوا في القرآن على أبي هريرة، على على على على أبي بن كعب. نعم. وأبي بن كعب حسبك به يعني في القراءة أو في القرآن وفي القراءات، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الآثار أنه قال: أقرأكم أبي. نعم. وهو أبو المنذر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: آية الكرسي. نعم. ثم من شهر من الحفاظ والقراء من تابعين كثيرون، أما إذا تريد أسماء التابعين فحدث ولا حرج. فالذي منهم ذكر، ممن يذكر منهم، أبو جعفر اسمه يزيد، أي من أبوه لغة في أبوه، بدل ما تقول جاء أبوه تقول جاء أبوه، ومرت معنا في الألفية تسمى بلغة النقص. القعقاع وعبد الرحمن الأعرج ابن هرمز بضم الهاء والميم بينهما راء مهملة، وقوله قد شاعوا واشتهروا بأنهم من الحفاظ والقراء تكملة. ومجاهد، هذا مجاهد توفي سنة 104. أما ابن مجاهد الذي ذكرته لكم سابقا، الذي سبع السبعة في كتابه الذي سماه السبعة، فذاك اسمه ابن مجاهد، وهذا اسمه مجاهد بن جبر. توفي سنة 104 مجاهد بن جبر من تلاميذ ابن عباس. أما ابن مجاهد فابن مجاهد توفي سنة 324. طيب، ومجاهد بن جبر بفتح الجيم المعجمة وإسكان الباء. عطاء بن يسار وابن أبي رباح ففيه استعمال المفرد للاثنين، وسعيد بن جبير بالتصغير الذي قتله الحجاج، وعكرمة بكسر العين مولى بن عباس الهاشمي المدني، والحسن بن أبي الحسن البصري، والأسود بن يزيد الكوفي، وزر بكسر الزاي وتشديد الراء بن حبيش، واسمه عجيب، هذا اسمه زر مصغرا الأسدي، وعلقمة بن قيس النخعي الكوفي. كذلك من الحفاظ والقراء مسروق ابن الأجدع بالجيم والدال الهمداني، وهو من خواص الأمير عائشة. كذا منهم عبيدة بفتح العين وكسر الباء ابن قيس السلماني، نعم، وهو من تلاميذ علي وأخذ عن جمع من الصحابة. فهؤلاء المذكورون من الصحابة والتابعين هم مرجع القراء السبعة المتواترة قراءتهم، واضح؟ كل السبعة القراء السبعة أسانيدهم لابد أن ترجع إلى هؤلاء العظام الذين ذكرناهم. كما قال الناظم: رجوع سبعة لهم لابد، يعني لابد أن يرجع إسناد الإمام القارئ من الإمام السبعة، أن يرجع إسناده إلى هؤلاء الأسماء الذين تلوناهم. قال علوي في الحاشية: قوله رجوع سبعة لهم لابد، كل واحد من القراء السبعة روى عنه جماعة، وقد تقدم بينا كل واحد منهم من تلاميذه. اقتصر ابن مجاهد في كل قارئ على راويين تقريبا، من هنا بدأت هذه الفكرة. يعني أخذ عاصم، قال لك عاصم يروي عنه شعبة وحفص، وذكر لك كيف كانوا يقرؤون. أخذ نافع، قال لك نافع يروي عنه ورش وقالون، وبين لك كيف كانوا يقرؤون. وهكذا فعل مع القراء السبعة وسماه كتاب السبعة فاشتهروا، واضح؟ في كل قارئ على راويين تقريبا، فتابعه الناس على ذلك، فروى عن نافع قالون وورش بلا واسطة، وعن ابن كثير البزي وقنبل بواسطة، وعن أبي عامر حفص الدوري والسوسي بواسطة اليزيدي، وعن ابن عامر هشام وابن ذكوان بواسطة، وعن عاصم شعبة وحفص بلا واسطة، وعن حمزة خلف وخلاب بواسطة السليم، وعن الكسائي أبو الحارث وحفصة الدوري. نعم. ثم ذكر منظومة طويلة جمع فيها الناظم أسماء هؤلاء الرواة، وقال إنها مما ينعش الأديب وتهتز له أريحية الأريب، القصيدة الغراء التي أنشدها الكاتب البارع في النثر والنظم إلى آخره. طيب، نعود إلى الشرح. قال: رجوع سبعة لهم لا بد، فإن نافعا أخذ عن أبي جعفر، وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب، وأبا عمرو أخذ عن أبي جعفر ومجاهد، وابن عامر أخذ عن أبي الدرداء، وعاصما أخذ عن زر بن حبيش، وحمزة أخذ عن عاصم، والكسائي أخذ عن حمزة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، آمين. والشاطبي تفنن في سرد هؤلاء الأسماء في قصيدته المشهورة بالشاطبية، نظمهم، وكل واحد منهم من يروي عنه وضع لهم رموز في قصيدته المعروفة الشاطبية. ثم قال: العقد الثالث. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.